الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. وبعد، وصلنا في تفسير كتاب الله تعالى من تفسير الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله في سورة البقرة عند قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. هل الكلام في هذا السياق له تعلق بما قبله؟ لأن ما قبله تكلم الله فيه عن زعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى أنهم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وهذا زعم منهم، بل كما قال الله: تلك أمانيهم، فهي أماني كما تمنوا وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وكما تمنوا وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وكما تمنوا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. فكل هذه تمنيات من اليهود والنصارى، وقد ورد رد الله سبحانه وتعالى عليهم في جميع هذه الأمنيات. ما في أمنية ذكرها الله عنهم إلا ورد الله بنفسه عليها في نفس السياق ونفس الموضع. فحتى قال: بلى، وهذه كنا أداة لنفي ما قبلها وإثبات ما بعدها. بلى أنتم تكذبون، إنما من أسلم وجهه لله وهو محسن. وهذه الآية جمعت شرطي العمل: الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. ثم ذكر الله عنهم أن اليهود جعلوا الجنة، أن اليهود اتهموا النصارى بأنهم كفار، والنصارى اتهموا اليهود بأنهم كفار، وقالت اليهود: ليست النصارى على شيء، ليسوا على دين. وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء. فرد الله عليهم في هذا الزعم أيضا، لأنهم كذبة، لأن من النصارى من هم مؤمنون، آمنوا بعيسى وآمنوا بإنجيل وصار له حواريون وأصحاب، بل هم نفسهم اتهموا عيسى بأنه ولد زنا. والنصارى أيضا كذبة، لأن من اليهود من هم أمم صالحة، بل وجل الأنبياء من بني إسرائيل، بل اصطفى الله عز وجل آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وهؤلاء من بني إسرائيل. فما يصلح يا نصارى أن تكفروا اليهود. نعم، هناك أناس منهم كفرة، لكن ليس كل اليهود، وإلا فقد رأينا من اليهود من بني إسرائيل علماء وأحبار ورهبان وأكابر في العلم، ورأيناهم كيف لما دخلوا في دين نبينا صلى الله عليه وسلم عظم شأنهم، كعبد الله بن سلام، محمد بن كعب الكرازي، وكعب الأحبار وغيرهم. ثم قال الله تعالى: وهم يتلون الكتاب. وهذا نوع من الإنكار ونوع من التوبيخ لليهود والنصارى. كيف أيها اليهود تكفروا النصارى، وكيف أيها النصارى تكفروا اليهود، وأنتم أيها اليهود تتلون التوراة لفيها البشارة بعيسى وأتباعه، وأنتم أيها النصارى عندكم الإنجيل اللي فيه الكلام عن التوراة وموسى. بل أنتم لا يكون الرجل مؤمنا في النصرانية حتى يؤمن بالتوراة، لأن التوراة فيه الأحكام التي يحتاجها النصراني. الإنجيل ما في حلال ولا حرام، ولا في أحكام ولا في حدود ولا تشريعات، إنما هو كلام أخلاق وصفاء القلوب وحسن المعاملة مع الله. إذن لا يستطيع النصراني أن يعيش في الدنيا دون أن يرجع إلى أحكام التوراة، لأنها فيها الحدود والأحكام الخاصة بملته. وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون، هذه إشارة إلى قريش إلى العرب، يعني كما أن هؤلاء ادعوا أن النصارى ليس على شيء والنصارى ادعوا أن اليهود ليس على شيء، ادعى كفار قريش وكفار العرب أن محمدا وأصحابه ليسوا على إيه؟ ليسوا على شيء. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، تماما بتمام، ما قال الله نحو قولهم، لما قال بمثل قولهم يدل على أنهم جميعا استاقوا من بئر واحد، وهي بئر الكفر والضلال والافتراء على محمد وأصحابه. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أحيانا الإنسان تفترى عليه فرية أو يشن عليه أو يتهم بتهمة الله يعلم أنه منها براء، ما يستطيع أحيانا أن يتكلم ولا أن يدافع على نفسه ولا أن يبرئ نفسه، خلاص فيموت كمدا ويموت بحسرته. من الذي سيحكم بين الخلق؟ الله سبحانه وتعالى. فقد رأينا مثلا الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، إمام اشتهر وذاع صيت في الدنيا بأسرها، مع أن البخاري أعجمي، البخاري أعجمي من بخارة بلاد نيسابور، أعجمي ومع ذلك الدنيا بأسرها عربها وعجمها اتفقوا على إمامة هذا الرجل، ومع ذلك يمتحن بمحنة غريبة، محنة ظالمة غريبة جدا، وهي أنه لما رجع من بلاد العرب لأنه جاء وسمع من الإمام أحمد ورحل إلى الشام وإلى مصر وإلى مكة وغيرها لتحصيل الأسانيد العالية إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الحديث في ذلك الزمان في المئة الأولى والثانية والثالثة كان منشور في بلاد العرب، بغداد الإمام أحمد رحمه الله، مكة فيها الأكابر الكبار، الشام فيها الأكابر الكبار، مصر فيها الأكابر الكبار. فرحل البخاري، فلما رحل البخاري وحصل من العلم ما حصل وصنف من الكتب الكبار كالتاريخ الكبير والصحيح وصنف، رجع إلى بلادي فوجد شيخه الكبير محمد بن يحيى الذهلي، وكان أشهر علم في الحديث في بلاد نيسابور، أشهر علم في بلاد نيسابور لا يقاربه أحد، فعلا كان عالما كبيرا محمد بن يحيى الذهلي. فلما دخل البخاري نيسابور وأتى إلى بخارة والناس علموا بمجيئه وعقد مجلس التحديث، انصرف جميع الطلبة عن محمد بن يحيى الذهلي فأصبح المجلس فارغ لا حول ولا قوة، بعد الآلاف بعد الألوف المؤلفة تحولت كلها جميعها إلى محمد بن يحيى الذهلي. دخل الشيطان على محمد بن يحيى شيخ البخاري، ماذا ستفعل؟ قال سأشن عليه، وقام في الناس وخطب وقال إن البخاري يقول بخلق القرآن، فما أن سمع الناس المقالة وقالت الكذب والافتراء على البخاري إلا وشاعت في نيسابور. تعرف الكلمة أحيانا من العالم المسموع بلها إيه تأثير، بل كالخنجر، كالخنجر المسموم أقوى من الخنجر الذي قتل به عمر من أبي لؤلؤ المجوسي. لماذا؟ لأن لما يأتي عدوك ويقتلك، لما يأتي شيخك ومعلمك وله صيت وله كلمة ويطعم فيك، هذه بلوى. جرح لا يندمج كما يقول علماء جرح والتعديل. فعندئذ انصرف الناس عن الإمام البخاري، وأصيب البخاري بهذا التشنيع الكاذب من شيخ بحمى أدت إلى قتله ووفاته، مات البخاري بسببها. فأحيانا أنت تظلم كرجل صالح أو كنبي أو كرجل دين، ولا تستطيع أن تدفع عن نفسك خلاص، خاصة لو جاءت الفرية من الأقارب من المقربين. قال الله: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وفي ناس ستعلو موازينهم يوم القيامة بمثل هذه الأمور، لأن الله سيفصل بين الخلق. ثم قال الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أشد الناس إثما عند الله أناس كثر، أناس كثر، كما قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا عند الله المصورون، أشد الناس عذابا عند الله رجل باع لرجل سلعة واقتطع بها مال امرئ مسلم بعد يمين، أشد الناس عذابا. هذه من أساليب لبيان أشد أنواع الإثم عند الله. منهم خلاص من منع مساجد الله. فمن العلماء من يقول هذا السياق له صلة ببني إسرائيل، ذلك لأن بنو إسرائيل لما قتلوا يحيى بن زكريا عليهما السلام تحالف بنو إسرائيل مع الروم، تحالف الروم مع بختنصر على خراب بيت المقدس، فنزلت هذه الآية: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، أي خرب بيت المقدس. وكما لا يخفى عليكم أن بيت المقدس خرب مرات عديدة، خرب مرات عديدة، فبنته الملائكة ثم خرب، ثم أعاد آدم بناءه ثم خرب، ثم قام قوم صالحون ثم خرب، وقام قوم صالحون فبنوه، ثم خرب فقام داود عليه السلام، ثم عدل في زمن سليمان النبي عليه السلام. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من هو أول مسجد بني في الأرض؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم ماذا؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة، كما في الصحيح، قال: 40 سنة. فبيت المقدس خرب مرات عديدة، زي ما الكعبة خربت مرات عديدة، سقطت وسقطت وسقطت وسقطت وسقطت وتحرق وتضرب، ها؟ حتى منها في عهد الصحابة لما ضرب أبناء وأحفاد معاوية الكعبة بالمنجنيق، بالمنجنيق، واحترقت الكعبة ودمرت. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في صحيح مسلم أن من علامات الساعة أن يأتي ذو السويقتين رجل من الحبشة من أثيوبيا ومعه المعول في يده، ويصعد على الكعبة ويهدمها حجرا حجرا حجرا حجرا، وما يستطيع أحد أن يتكلم ولا يتحرك، لأن المسلمين من أضعف الناس. الآن نرى إخواننا في غزة يذبحون 24 ساعة، هل يتحرك المسلمون؟ ما في حد يتحرك، في حد يتحرك 9 أشهر والناس يذبحون، نفس الضعف والهوان الموجود الآن هو سيحدث في نهاية الزمان. المسلمون ضعفاء جبناء مخربين، كل خربان، فيأتي ذي السويقة رجل حبشي أسود ها بيتكلم لغة متعرفش لغة ايه دي بالظبط ها لغة لاتينية ولا حالتها ايه يأتي بمعونه ويصعب الكعبة على مرأة من العرب وينزل كعبة حجر حجر وقعد هيتسقط حجر ويسقط حجر حتى يبنوا الكعبة بأسدها لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس يومئذ يطوفون حول الكعبة ولا كعبة يعني لا حدودهم تبين فين راحت والناس يطوفون ها حول بيسموه إيه الحدود ولا مش عارف يسموه إيه دي ها التأسيسات الأساس فين الكعبة ما في كعبة لذلك الله قال ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه طبعا المصنف ابن أبي حاتم صاحب التفسير ذكر سببا لنزول الآية لكن لا يصح في نزول شيء وذكر سبب هناك سبب آخر أنها نزلت في قريش حين صدت النبي صلى الله عليه وسلم حين صدت النبي صلى الله عليه وسلم عند مجيء لأداء الكعبة لأداء العمرة عند الكعبة عند المسجد الحرام قالت يا محمد ارجع ما تحج ما تعتمر هذا العام كيف تعتمر وتقول العرب أنك جئت واعتمرت بالقوة أنت وأصحابك والسلاح معاك كيف ما تسلح أبدا ارجع فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم ورجع النبي وما أدى العمرة فأنزل الله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها وسعى في خرابها طيب اقرأ كده يا شيخ جابر ومن أظلم الشيخ عمر كيف الحال لا أسف لك إن شاء الله في بعض الإخوة يعني معانا في الدعوة إلى الله لهم منا تكريم غدا نرجو أن لا يغيبوا منهم الشيخ عمر منهم الشيخ إبراهيم وأمثاله صلى الله أن يبارك فيهم جميعا تفضل يا شيخ عمر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين أمين يا رب يقول ابن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يعني يذكر فيها اسمه ذكر عن سلمة هذا أول طعن في الحديث في السند ذكر يبقى في واحد مجهول مبهم مش معروف وشرط الصحة معرفة الراوي ومعرفة حاله ذكر إذن هذا أول طعن في الإسناد ماذا قال ذكر عن سلمة قال وسلم هذا ابن الفضل قال قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن إسحاق هذا صاحب السيرة المدني الإمام العلم هي. قال حدثني محمد بن أبي محمد وهذا مجهول عن عكرمة ثقة كبير أو سعيد بن جبير ثقة إمام عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس عبد الله بن عباس الحبر البحر أبو العباس وأبوه العباس أن قريشا منعوا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام عند أداء العمرة فأنزل الله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه لكن سيد لا يصح تفضل أخبرنا محمد بن سعد محمد بن سعد هذا من أحفاد العوفيين وهذا الإسناد مشهور في التفسير ابن عباس وده يعني بالبلد كده أسفل إسناد لابن عباس في التفسير وأضعف إسناد وأوحش إسناد ليه؟ كلهم إما ضعفاء مجاهيل أو متروكين ذلك يسمى سلسلة العوفيين شديدة الضعف أسوأ إسناد لابن عباس في التفسير لا يصح أبدا فانتبه ابن عباس مشهور عنه التفسير لكن أسانيد ابن عباس منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف ومنها الضعيف جدا ومنها المجزوع على ابن عباس فليس كل ما ينسب لابن عباس في التفسير يكون صحيحا من هذا الإسناد اقرأ ماذا قال أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إلي حدثني أبي حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أبيه قوله. قد يسأل سائل يقول إذا كان هذا التفسير بهذه الوحاشة إسناد ده بهذه الوحاشة فلماذا يريده مصنف إمام عالم حديث في القرن الثاني من الهجرة في كتاب له؟ بيّنت لك قاعدة في بداية لقاءات التفسير يمكن من سنة تقريبا، وقلنا أن علماء الحديث إذا صنفوا لم يشترطوا الصحة، إنما الذي اشترط الصحة البخاري ومسلم ووفيا. أي عالم آخر كأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد بن حنبل والشافعي في المسند وغيرهم لا يشترطون الصحة، إنما يكتبون في كتبهم كل إسناد وقع له عن شيوخه أو في رحلاتهم العلمية، سواء كان إسناد ضعيفا أو غير ضعيف أو متروك أو هم يعني ممكن ما يقولوش عن الكذابين إنما عن الضعفاء والمتركين. نعم هذا موجود في السنن ومسند أحمد بن حنبل وغيره. واضح كده يا إخوة؟ يبقى ما اشترط أحد الصحة في كتبه إلا الإمام البخاري والإمام إيه؟ مسلم رحمة الله عليه. تفضل. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه قال هم النصارى. تعيين لكن السند ضعيف جدا. حدثنا الحسن بن محمد بن محمد بن الصباح حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. هذا من أصح أسانيد التفسير أفضلها، نقول أصح أفضلها هذا التفسير شبابة بن السوار ثقة، والحسن بن محمد تلميذ ثقة، ورقاء بن عمر ثقة، ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار المكي ثقة، مجاهد ثقة إمام، هذا تلميذ ابن عباس الذي عرض التفسير على ابن عباس 3 عرضات من أوله إلى آخره، يسأله يقفه ويسأله عند كل آية. فالأسناد هذا من أصح الأسانيد. ماذا قال مجاهد؟ عن مجاهد ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها النصارى. النصارى كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى ويمنعون الناس أن يصلوا فيه. الله المستعان. احنا قلنا لما قتل بنو إسرائيل يحيى بن زكريا عليه السلام النبي تحالف الروم لما النصارى مع بختنصر على تدمير بيت المقدس لأنه كان هو قبلة اليهود، فبما أنهم قتلتم يحيى بن زكريا فلابد نخرب لكم المسجد. طبعا الواجب علينا تعمير المساجد وإكرام المساجد، بل من وصية الله لإبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وقال صلى الله وقال الله تعالى في بيوت أذن الله أن يرفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال عليه الصلاة والسلام من بنى كما في الصحيح من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيح من غدا إلى مسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. وقال صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله كما في الصحيحين يوم لا ظل إلا ظله، منها رجل قلبه معلق بالمساجد. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح والملائكة تصلي على أحدكم وفي المسجد ما لم يحدث خلاص أو إيه ما دام في مصلى ما لم يحدث الحديث. قوله وسعى في خرابها، طيب أكمل هذا له تعلق بما قبل، أكمل هذا الوجه الأول والثاني. قوله وسعى في خرابها الوجه الأول. نعم. حدثنا الحسن بن أبي الربيع. وعندنا الحسن بن أبي الربيع راويان. الحسن بن أبي الربيع هذا شيخ المصنف اللي هو ابن أبي حاتم عبد الرحمن، وعندنا الحسن ابن الربيع بدل كلمة أبي هذا شيخ أبي لو أبو حاتم الرازي وكلاهما ثقتان وكلاهما ثقتان الحسن ابن الربيع والحسن ابن أبي الربيع. نعم. أنبا عبد الرزاق. عبد الرزاق هذا صاحب المصنف الصنعاني شيخ الإمام أحمد. أحمد رحل إليه من بغداد إلى اليمن ليسمع منه ها الحديث. نعم. وهذا الرجل عبد الرزاق كان إماما في السنة. كان إيه؟ إماما في السنة. لكنه تشيع. وقرأت في سند تشيعه أمران. الأول أنه دخل على جعفر ابن سليمان الضبعي وكان من رواة الثقات فأعجبه هيئته، شكله جميل ولابس شال ولحية ويعني متسنن شيء طيب ويبخر نفسه شيء جميل، لكن جعفر كان على عقيدة التشيع، فبث جعفر في تلميذه التشيع دون أن يدري فتشيع عبد الرزاق. الأمر الثاني قيل أن سبب تشيع عبد الرزاق أنه كان شابا قويا مشهورا صاحب علم حديث وأساليب والدنيا ترحل إليه من كل مكان، فأراد أن يتزوج، لكنه اشترط أن يتزوج امرأة جميلة. قال يا عبد الرزاق، هذا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني من اليمن، صنعاء اليمن، قال يا عبد الرزاق في هنا عندنا الآن أجمل امرأة في مصر كلها، لكن عندها مشكلة بسيطة خالص. قال ما هي؟ قال شعرية. قال لا بأس، تزوجها فأسننها. قال فتزوجها فشيعته. إن أنا بالسحر، السحر عن إيه؟ ضاع الرجل. قيل أنه قبل أن يموت رجع إلى مذهب أهل السنة، حتى قال عبد الرزاق من أين جاءك التشيع وشيوخك أهل سنة وتلاميذك أحمد بن حنبل وابن معين وغير أهل سنة؟ فذكر هذه القصة التي ذكرتها لكم. قال عبد الرزاق ها. أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن قتادة. معمر عن قتادة، معمر هذا ثقة إمام أيضا، ثقة إمام أيضا، أصله بصري، أصله بصري، لكنه رحل إلى اليمن وترك أمه في البصرة، فلما رحل إلى اليمن وعمل رحلات علمية أخذ شهرة عظيمة جدا في البلدان. معمر هو معمر، أبو يسموه بلقبوه بمعمر، من خير الذي عمر في صدره من السنة. فلما قدم البصرة وحدثهم، تعال بقى لما يكون انت ما طالع من الفيوم كده، ها واحد صغير كده، سعلوك صغير، سعلوك صغير كده، حاجة صغيرة يغيب له 20-30 سنة يرحل في جمع العلم وياخد شهرة كمان بره، ها ياخد شهرة في المملكة ولا في الأردن ولا في سوريا ولا في أي حد ولا في أمريكا حد. فلما يرجع تقول لي سعد ابن بلد ياخد شهرة ها لازم احنا نروح نشوف. فراحوا شافوا عمنا معمر، فإذا هو بحر من العلم. اجتمع أهل البصرة، الرجل ده يزور أمه ويخلع، ماذا نفعل؟ فقال لهم رجل من أذكيائهم زوجوا الرجل، فإن زوجتموه ربطتموه. فرحوا متجوزين واحدة من بلده بصرية، فربطوا الرجل في البصرة. فين؟ تجي تبصوت انت صح؟ هذا معمر رحمة الله عليه إمام حديث وفقه وتفسير. ماشي. عمن؟ عن قتادة. وقتادة هذا ثقة إمام وكان أكمه، يعني أعمى لا يرى، ومع هذا لا تجد في كتب الشريعة في الفقه إلا وقتادة يتكلم فيه، تفسير يتكلم في التفسير، في الحديث في الحديث، في الشعر في الشعر، ما فيش حاجة بكلمش فيها من شدة حفظه. يقول لقد نسيت من العلم، لو أن أحدكم حفظه لصار به عالما. لأن بس نسيته ها؟ أنت لو أنت حفظه تبقى عالم، فكان قتادة إمام في كل فرع من فروع الشريعة، وكان أعمى رضي الله عنه ورحمة الله عليه. في قوله وسعى في خرابها قال هو بخت نصر وأصحابه، ماشي، خرب بيت المقدس وأعانه على ذلك النصارى، وروي عن الحسن والسدي نحو ذلك. ماشي، ما المعنى قائم؟ الوجه الثاني. الوجه الثاني حدثني أبي حدثنا عمرو بن عثمان ابن سعيد بن كثير بن دينار حدثنا ضمرة عن أبي عثمان قاضي أهل الأردن، نعم، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها قال خرابها قتل أهلها. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. هل سياق الآية سياق الخبر ومعناه النهي؟ نحن عندنا آيات يكون السياق فيها سياق الخبر، ولكن داخل سياق الخبر الأمر بألا يفعل هذا، كقول الله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لو نظرت إلى هذه الآية هي خبر، الله يخبر أن المشركين إيه؟ نجس. لكن في نفس سياق الخبر الأمر بعدم ها إدخال هؤلاء إلى المسجد، إذا قال الله فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الشيء كقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك. فالحديث يوافق معنى الآية: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. المعنى الثاني أن الله يقول: من عقوبتي لهؤلاء الذين خربوا المسجد المسجد البيت المقدس أو المسجد الأقصى أنكم يا أهل الإيمان لا تسمحوا بدخول هؤلاء بعد أن خربوا البيت إلا وهم خائفون تحت إذنكم. تحت إيه؟ تحت إذنكم. أحيانا يأتيك واحد غير مسلم، قل له: والله مش ممكن أدخل عندك المسجد أقضي حقي في دورة المياه. غير مسلم سيمشي في المسجد، تأذن؟ نعم يأذن، لكن مع مراقبة. مع مراقبة. أحيانا تبحث عن سباك، سباك مسلم ديك ميعاد اثنين وثلاثة ما شاء الله في الوفاء زي زفت، صح صح، ما تقدمك إلى رجل نصراني ويشتغل شغل مش معقول، إيه الحلاوة والجمال ده؟ يشرع تدخله؟ يشرع، لكن مع مراقبة. سألك سؤال: من الذي بنى البيت من الذي بنى الكعبة البيت الحرام التي حج إليها النبي عليه الصلاة والسلام؟ أليس المشركون؟ خلاص، المشركون العرب الكفار ومن أموالهم قاموا فبنوا الكعبة، لكن فلوسهم خلصت، والكعبة كان حجمها كده قواعد إبراهيم، فلوس خلصت راح من الحجم قللوها شوي، زي كده تجد الآن في الصورة في الكعبة عاملين دوران كده، مش كده؟ الدوران ده بيقول لك خد بالك ده باقي الكعبة، بس الفلوس خلصت فبنوا الحتة دي بس. إذا الكعبة أكبر من كده؟ أيوه أكبر، هو الحجم ده يعني كان لسه فاضل حوالي تلتها كمان. الكعبة التي بنتها الملائكة وآدم وإبراهيم أكبر من الحجم اللي هي موجودة الآن، لكن خلاص الفلوس خلصت. لما جاء عبد الله بن الزبير الصحابي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة راح هادم الكعبة وخلاها بقى كبيرة على الحجم الايه الاساسي بتاع ابراهيم اللي الرسول مرضوش ساب الكعبة على شكلها كده مرضوش يعدل فيها. الحاج ابن يوسف ويزيد ابن معاوية قالوا ايش دخل ابن الزبير؟ طبعا الزبير كساعتها كان بيحكم مناطق معينة وابن معاوية كان بيحكم الشام مناطق معينة. فلما قتلوا عبد الله بن الزبير وصلبوه امروا بهدم الكعبة، مش هو هدمها وكبرها، احنا بقى نهدمها ونرجعها للوضع اللي كان ايام الرسول عليه الصلاة والسلام. صارت الكعبة ايه؟ ها؟ شغلة شغلة، ده يهدم ده يكبر ده يصغر شغلة. فالله سبحانه وتعالى يقول أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، يعني يا عقوبتي على هؤلاء الذين خربوا بيت من بيوتي في الأرض هو المسجد الأقصى، خلاص بيت المقدس، أنكم يا أهل الإيمان لا تدخلوهم للمسجد إلا وهم خائفون يراقبون يمين وشمال. ليه؟ أي فعلة سيحاسبون عليها، سيحاسبون عليها. نعم تفضل يا شيخ عمر. قوله أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. نعم. الوجه الأول، حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا موسى ابن إبراهيم المعلم. أبو سعيد الأشج هذا عبد الله بن سعيد، والراوي قد ينسب إلى لقب لك أشج، خلاص أشج قيل لقب يعني مشقوق، ها اخذ له مثلا بشلة، اخذ له يعني 10 غرز في دماغه، ها زراعه، ها زي الشيخ ابراهيم كده، شايف الشيخ ابراهيم؟ الشيخ ابراهيم مسكين الشيخ مش له حاجه، بس هو انت شايف كده هذا شاب شج، ها اشج زي الاعمش لقب، بندر غندار شكمندانه، ها اعرج، كل هذه القاب، القاب للرواه، لقب القاب له ايه؟ زي لك السمين، عندنا عبد الله السمين، وعندنا الضعيف، وعندنا ألقاب كثيرة، فهذا نوع من الإيه اللقب. حدثنا أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد وهو ثقة، ها. حدثنا موسى بن إبراهيم المعلم أبو علي الجذامي. الجذامي، موسى بن علي هذا مجهول، ها. حدثني خازن بيت المقدسي. هذا أيضا مجهول. عن ذي الكلاعي. معروف. عن كعب قال. عن كعب الأحبار معروف. سيد اليهود أو سيد أهل الكتاب ثم أسلم وصار من سادات المسلمين. ها. عن كعب قال إن النصارى لما ظهروا على بيت المقدس حرقوه. نعم. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أنزل عليه ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. الآية، فليس في الأرض نصراني يدخل بيت المقدس إلا خائفا. إيه يعني هذه كأنها، وده قول بعض المفسرين أنها الآية فيها تلميح وإشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنك أو أصحابك سيفتحون بيت المقدس، وهذا ما حدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بعد عمر، فتح بيت المقدس وكان تحت الجبابرة الكبار فحوربوا، وقيل لم يحاربوا إنما أعلن عليهم الحرب فسلموا مفاتيح بيت المقدس لقوة المسلمين لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكان الإشارة فيها، الآية فيها تلميح وإشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد سيفتح الله عليك بيت المقدس، فإذا فتحت بيت المقدس فلا تأذن لأحد من هؤلاء أن يدخل البيت إلا هو إيه؟ وهو خائف. نعم. حدثنا أبو زرعة. أبو زرعة هذا الرازي، عبيد الله بن عبد الكريم هذا الرازي، وهذا الشاب الأعجمي كان يحفظ ما يحفظ الإمام أحمد من السنة. كم كان يحفظ الإمام أحمد؟ ألف ألف حديث، مليون سند مرفوع للنبي أو موقوف عن الصحابة أو مقطوعات عن التابعين. كيف عرفنا هذا؟ أبو زرعة يقول لعبد الله ابن الإمام أحمد: يا عبد الله، إن أباك كان يحفظ 1000000 حديث. قالوا: كيف عرفت هذا؟ عرفت منين؟ قال: جالست أباك فذاكرته على أبواب الفقه فذكرها لي. ما شاء الله. والإمام أحمد من انبهار بهذا الشاب الأعجمي، ها؟ كالبخاري أعجمي، وأبو داود أعجمي، ومسلم أعجمي، والترمذي أعجمي، والنسائي أعجمي، وابن ماجه أعجمي، صح؟ فانبهر الإمام أحمد به كثيرا، حتى الإمام أحمد كان يترك النافلة ويجلس لأبي زرعة ليراجع معهم الحديث. تخيل أنت بقى محب، ها؟ لأكل البطيخ، يجي لك بقى بحب البطيخ، إيش تعمل؟ تولي لأنك البطيخ، صح؟ وهكذا إذا وقعت نهمتك على من يماثلها فهذا كنز كبير. كنز إيه؟ كبير. نعم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي. أسباط بن نصر صدوق، والسدي صدوق. ماذا قال؟ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، فإن الروم ظاهروا بخت نصر على خراب بيت المقدس، فليس في الأرض رومي يدخله اليوم إلا وهو خائف أن تضرب عنقه، أو قد أخيف بأداء الجزية فهو يؤديها. ما شاء الله، معنى جميل خالص طبعا. الوجه الثاني، لأن بعد فتوحات الإسلام وعلو الإسلام في الأرض صارت دولة الروم النصارى غير آمنة. يعني أنت تعرف أن اليهودي أو النصراني له 3 أحكام: يدعى إلى الإسلام، فإن أسلم صار مسلما، قال: لا أنا ما أسلم، خلاص ادفع الجزية، كل سنة تدفع دينار جزية. وهذا الذي فعله الصحابة في الشام وفي اليمن وغيرها، قيل بفعل الرسول وقيل بفعل الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. يقول لك: لا أنا ما أسلم ولن أدفع الجزية. إيش عندك؟ بقى لك شيء واحد، إيه هو؟ أنت تقتل. لا إسلام ولا جزية، تبقى على الكفر، تخص باليهود والنصارى. 3 أحكام: تسلم أو تدفع الجزية وتبقى على كفرك، خلاص، أو تقتل. غير اليهود والنصارى ما لهم إلا حكمين بس: إما أن تسلم وإما أن تقتل، تقاتل زي الوادي الشيوعي والوادي البوذي، يدعى إلى الإسلام لأنه انحرف، واصل انحرف عن الحق، فطرته الإسلام ودينه الإسلام، هو انحرف عن الملة الصحيحة، فندعوه أن يرجع إلى الملة الصحيحة. إلا يرجع الملة إيه؟ طب أبى، حينئذ يقوم حكام المسلمين ويقتلوه. مش أنا وأنت، لا، إقامة الحدود ليست الرعية، إقامة الحدود طوال حياة الصحابة والنبي ومن بعدهم لحد 200-300 سنة فاتوا بس، والآيات والأحاديث تدل على أن إقامة الحدود من خصائص الحاكم، ليست للرعية إقامة حدود، لأن إقامة الحدود لا تقام إلا بقوة، والقوة عند السلطان. ثم إن المتنازع قد ينازع في الحد، فإنه لو نازعني قتلني، لكن ما يستطيع أن ينازع الحد بقوته وشوكته، مش كده إيه؟ فلذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الحدود من خصائص، وهذا إجماع بين الأمة، ينقل فيه الإجماع من عدة عالم من علماء أن إقامة الحدود ليست للرعية، لأن الحد غايته الحفاظ على أرواح الآخرين، ولكم في القصاص أي في الحدود حياة. طب إزاي هنقتله وليه ما في حياة؟ لأن الحاكم إذا قتل الجاني خلاص هدأت الدماء، هدمت العداوة، كله يسكت، لكن أنت قتلت أخي لا قدر الله، فقمت أنا وقتلت أخي، لن تنتهي. شكالعين أنت شايفين الصعيد عامل إزاي؟ لن تنتهي. شكالعين أما لو قام الحاكم وقاتل الجاني أو القاتل، حد يقدر يتكلم؟ ما حد يقدر يتكلم. شكالعين نعم. الوجه الثاني، حدثنا الحسن بن مولى الربيع عند عبد الرزاق عند معمر عن قتادة قال الله أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين وهم النصارى فلا يدخلون المساجد إلا مسارقة. خوف. ثم قال قوله تعالى لهم في الدنيا خزي، خزي الدنيا كما قلنا أن الكافر قد يقتل هذا خزي، يؤخذ منه الجزية هذا خزي، تسبى نساؤه وذراري هذا خزي. تعرفين ان من غنائم الحرب السبايا. الان المسلمون لو قاتلوا اليهود، اليهود عندهم سبايا، ايه عندهم شعب مستوطنات باكمله ملايين موجودة، مش كده؟ وموجودة وحولها بلاد المسلمين، مفيش دولة كافرة حولها، صح؟ فلو قاتل المسلمون اليهود سيسبو منهم نساء من جميع دول العالم، صح؟ وأموال ومصالح، ده اسمه سب، هذا ذل وخز. نعم لهم في الدنيا خز ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم قال الله تعالى، لذلك الله قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يأتيك النصراني أو اليهودي، يا سيدي اقبل الجزية مني عشان أعيش لمدة سنة، أقول له مد يدك أكتر، مد تقطع راسك، حاضر اقبل مني أبو تقل الجزية. هذه الصورة حتى يعطوا الجزية على يد وهم صاغر. ليه؟ فيها مدلة، لأن مد اليد دلالة على أنه أنزل، يد المعطي هي العليا ويد الآخذ هي السفل. ولذلك الشريعة ما تحب أبدا أن تبقى شحات ولا متسول. ليه؟ الحاجات كتيرة جدا، اعتبارات شرعية كتيرة، من هذه الجزئية أنك ما تزلل نفسك لأحد. لو زلل نفسك ليه؟ لأحد، ودائما تكون عفيف ودائما وجهك أبيض، فهذه نعم من الزلة. نعم. ثم قال الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله سميع عليم. ولله واسع العلم، أحسن. ولله المشرق والمغرب، هل لها تعلق بما قبلها؟ نعم، من المفسرين من يقول ما زال السياق والكلام عما حدث من بني إسرائيل ومن الروم وغيره، لا تعلق بما قبلها. فإن من منع من بيت المقدس أن يذكر الله سبحانه وتعالى ويسبح الله ففي أي جهة يسبح؟ منعت من هذا المسجد، عندك مسجد آخر لله المشرق والمغرب، فهو رب المشارق ورب المغارب. أينما أي مكان أشرقت الشمس وهو ربها ورب الناس والبشر الذين خلفه، وأي أناس غربت عندهم الشمس هو ربهم، رب المشارق ورب المغارب. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، أينما تولوا مشرق أو مغرب يصلح الدعاء والاستغفار، ثم وجه الله، فوجه الله موجود في المشرق ووجه الله موجود في المغرب، الله سبحانه وتعالى بذاته بشخصه بنفسه هو على العرش استوى، وعرشه فوق السماء السابعة. فلو سألتك الآن أين الله، تقول الله على عرشه وعرشه فوق السماء السابعة، الرحمن على العرش استوى. لكن الله عز وجل بعلمه وسمعه وبصره خلاص وإحاطته وإدراكه، كل هذه المعاني يحيط بخلقه في السماء الذي هو عليها وفي الأرض الذي يراها ويسمعها. فإنما تولوا فثم وجه الله، ستجد وجه الله موجود موجود، ثواب الله موجود موجود، لن يضيع الله أجرك أبدا لا في المشرق ولا في المغرب. من العلماء من قال إن هذه الآية نسخت بقول الله تعالى في سورة البقرة: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قالوا الآية فولي وجهك شطر المسجد الحرام نسخت هذه الآية، فأصبح ما في مسلم على وجه الأرض يوجه نفسه في دعائه ولا في صلاته ها إلا فين ها إلا عند الكعبة بيت الحرام. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ومن العلماء يقول لا، الآية لم تنسخ، الآية حصل فيها نوع من الاستثناء فقط، لأن كلمة نسخ شال حكم وحط مكان، سواء كان مكانه بقى لفظا أو معنى. أما الاستثناء أن يبقى الحكم كما هو ما تغير، لكن هنستثني منه نوع نوعين ثلاثة أربعة، الحكم ثابت ثابت. فقالوا الرجل إذا سافر فليصلي حيثما توجه به رحلته، ممكن يصلي يمين شمال في النافلة، يمين شمال في وجهه في ظهره ما في مشكلة. يقول ابن عمر كان صلى الله عليه وسلم إذا سافر صلى نافلة على راحلته حيثما توجهت يمين شمال ما في مشكلة. مريض مش قادر نعدله على القبلة، على القبلة عمال يتأنب يصرخ، نقول له ايه فثم وجهه ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. مش كمان ايه شخص مثلا شخص مثلا محبوس محبوس في حبس، والحبس عكس القبلة تماما، عكس القبلة، حاطين الحمامات في القبلة حلو، ما فيش إلا يمين بس الجانب الواجهي، يعني إيش هتعمل؟ تصلي وتقول لا والله ما أصلي، لما أطلع بقى إن شاء الله الحبس بعد 10-15 سنة يبقى صليهم كلهم على بعضيهم؟ لا، نقول ولله المشرق والمغرب بينما تولوا فثم وجه الله، اي مكان اي مكان. ايش قال ايه فيعني هذه الايه لم تنسخ انما تم الاستثناء منها، تم الاستثناء ايه منها خلاص. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم. طبعا الايه اثبتت اسمان من اسماء الله الحسنى، او ثلاث اسماء، ثلاث ايه، ومنهم ثلاث صفات. قال ان الله هذا الاسم الاعظم، واسع وهذا الاسم الثاني، وعليم وهذا الاسم ايه الثالث. وهنا قاعدة اهل السنة، اي اسم يستلزم منه صفة. فالله من صفاته ها أنه مألوه ها؟ نعم تقول لها شي خيمة إيه مألوه أي معبود، كما قال تعالى هو الذي في السماء إله أي معبود وفي الأرض. إذن الله الاسم الأعظم على قول كثير من المفسرين هو اسم ومرجع جميع الأسماء الأخرى بعد 99 إليه، خلاص إليه. وإن كان كل اسم له معنى يختص بذاته دون الاسم الآخر في معنى زائد، نعم في معنى زائد، خلاص. فالله اسم، خلاص، ومنه الصفة أي المألوف الذي يعبد في السماء ويعبد في الأرض. وواسع، منه الصفة أنه إيه؟ واسع، كما قالت عائشة سبحان الذي وسع الأصوات، أو وسع سماعه إيه؟ الأصوات. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ آية في كتابه، تدري ما الآية؟ أيوة أحسن، لما قرأ الله إن الله كان سميعا بصيرا، وضع صلى الله عليه وسلم الهام على أذن والسبابة على يسمع كسمعنا، تبصر كأبصارنا، لكن ليس سمعك كسمعنا، وليس بصرك كبصرنا، لكنه يسمع كما نسمع. طبعا احنا سمعنا دقيق قليل، يعني انت وراء الحيطة ده ما تسمعش، صح؟ اما الله فسمع شكوى المرأة المجادلة خولة رضي الله عنها، شكواها للنبي وعيش معها في الغرفة، لكنها لم تسمع كل الكلام، لكن الله سمعه من فوق السبع سماوات. فسمعه واسع، يسمع كل الخلائق المليارات، مسلم كافر، في وقت واحد في نفس اللحظة، ولا يغيب عن سمعه شيء. وعليم، وهذا اسمه، ومنها علمه بكل خلق، بكل خلق في السماوات وفي الأرض، الإنس والجن، ملائكة، حيوانات، كل حاجة، حشرات، بحار، كله عليم بها، عليم برزقها، عليم بمرضها، عليم بوفاتها، عليم بحياته، كل شيء. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إن الله واسع عليم. والعلم ضد الجهل، فمن فوائد العلم أن الله عليم، يحب العلم ويكره الجهل ولا يحبه، لأن الجهل نقص والعلم ارتفاع وكمال وعلو. بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.